لصاحب البهيمة لأنه هو الذي كان سببا في تحليمه أو لا يضمن؟ دقيقة يا أخوان، قد يقال إنه إذا كان محسنا فلا ضمان عليه لقول الله تبارك وتعالى ما على المحسنين من سبب، ولأن اللسان يقع كثيرا، وقد نقول بالضمان ولو كان محسنا لأنه أتلف المال على صاحبه، وإتلاف المال على صاحبه مضمون على كل حال، حتى لو كان الإنسان ناسيا فإنه يضمن. لو أن الإنسان نسي وأكل طعام أخيه يضمنه أو لا يضمنه؟ لكن الأول أصل أرجع أن المتبرع المحسن إذا نسي التسلية فلا ضمن عليه، لكن الذبيحة لا تقبل. الذي أخذ نيابة في الحج فجميع ما يتعلق بالنسك ثوابه وأجره للمستنيب، والنائب ليس له أجر فيه. وأما الدعاء فللنائب أن يدعو لنفسه، ولكن الأفضل أن يشرك صاحبه الذي استناب فيقول مثلا رب اغفر لي ولأخي الذي أعطاني هذه النيابة مثلا أو ما أشبه ذلك. لكن لو دعا لنفسه فقط فلا حرج عليه. إذا تاب الإنسان من الذنب وإن لم يحج وكانت التوبة نصوحا فإن الله يغفر عن آخره. قال الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك أن يقتل النفس أن يشرك بالله أو يقتل النفس أو يزني يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلق فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فأنت إذا تبت إلى الله توبة نصوحا وإن لم تحد فإن الله تبارك وتعالى يمحو السيئات. نعم لا بأس لا بأس، إن كان محرما بقي على إحرامه، وإن كان قد تحلل بالعمرة وخرج إلى الشرائع أو إلى جدة أو إلى الطائف فلا بأس. ويرجع إذا رجع ويحرم مع الناس في اليوم الثاني. فلو أنك مثلا قدمت في اليوم الثالث من شهر الحج وأتيت بالعمرة ثم خرجت إلى جدة وبقيت فيها فمتى تحرم؟ تحرم يوم الثاني مع الناس، لكن تحرم من جدة، لا تطلع من جدة إلا وأنت محرم. ولكن لو أنك في هذه المدة ترددت على مكة إما لزيارة إخوانك أو لغرض من الأغراض هل يلزمك أن تحرم؟ لا يلزمك أن تحرم إلا في اليوم الثاني. عبر الله تعالى بأن من سفر فإن الله عن العالمين لأنه لم يلتزم بأركان الإسلام، والكفر يطلق على ما دون الشرك، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، وبالاتفاق أن هذا لا يخرج من الدين. والذي جعل المرجح هذا أنه أن عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من كتاب التابعين المعروفين قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر إلا الصلاة. لا شك أنه يسبب مشقة عظيمة على المسلم، لكن إذا كانت المشقة في الزحام فدواؤها أن يرمي في الليل والليل ساعة الحمد لله. أما إذا كانت المشقة على البدن لأنها لا تستطيع أن تمشي مثلا إلا بمشقة شديدة، أو كانت امرأة حاملة، فهنا نقول لا بأس أن توكل. وإذا وكلت جاز للوكيل أن يرمي الجمرة عنه وعنها في موقف واحد، فمثلا يرمي الجمرة الأولى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لسبع حصيات عن نفسه ثم يرميها عن من وكله، ثم الثاني عن نفسه ثم عن من وكله، ثم الثالث عن نفسه ثم عن من وكله.